عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نكمل بفضل الله عز وجل ما بدأنا من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. هو الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه لا يحب المستكبرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا بفضل الله عز وجل في سورة النحل في سورة النعم. نتفكر في نعم الله عز وجل، نتفكر في نعمة الله عز وجل التي ذكرنا بها جل جلال الله عز وجل، الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. فعشنا بفضل الله عز وجل مع إنعامه بخلق الإنسان وخلق السماوات والأراضين سبحانه وبحمده. عشنا بفضل الله عز وجل من تسخيره لخلقه للأنعام وللخيل وللبغال وللحمير، وإنزال الله عز وجل من السماء المطر وإنبات بها كل الثمر، وكذلك ما سخر الله عز وجل في الأفلاك وجعل مرتبطا بذلك الليل والنهار، وسخر الشمس والقمر والنجوم، بل وما ذرأ الله عز وجل من مختلف الألوان في الأرض لنا جل جلال الله. وإذا نظرنا وتركنا اليابسة بما فيها سبحانه وتعالى يصرفنا إلى البحر بعظم خلقه وعظيم جل جلال الله سبحانه وبحمده وعظيم ما يستخرج منه من اللحم الطري ومن الحلي، بل وما يطفو على ظهره. فنسير بكرم الله عز وجل الفلك مواخر فيه وابتغاء العبد من فضل الله عز وجل. ثم ذكر الله عز وجل لعلكم تشكرون، لينتهي لقاؤنا كما سينتهي اليوم بإذن الله عز وجل، وهذا رد الفعل الأمثل للنعم بالشكر لعلكم تشكرون. فتذاكرنا بعض النعم لنشكرها وعناصر الشكر في المرة اللي فاتت. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بإذن الله عز وجل نكمل هذه النعم ليصيب المؤمن العجز عن إدراك كامل شكر نعم الله عز وجل لزيادة هذه النعم، إذ إنها لا تعد ولا تحصى. فالله عز وجل يذكرنا بعد لعلكم تشكرون بنعمة أخرى نحتاج أن نتفكر فيها، ألا وهي نعمة الجبال. يقول تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. دعونا نتدبر معا لننشط الإيمان في قلوبنا عن طريق التربية بالنعم، عن طريق مشاهدة بديع خلق الله عز وجل وعظيم ما قدره في هذه النعم من مصالح لنا سبحانه وبحمده. فأسأل الله عز وجل أن يطلق لسانك بالذكر، عايزك وانت قاعدة كده تقولي الحمد لله عدد ما خلق، تقولي سبحان الله، اذكري الله. كلما أحدثنا تفكرا في نعمة كنت لله عز وجل ذاكرة، كنت لله عز وجل مسبحة منزهة، كنت لله عز وجل حامدة ثابتة له النعمة. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الساعة ساعة ذكر، ذكر بالقلب. سبحان الله، ترأينا هذه النعم أمامنا جلية، وذكر بفضل الله عز وجل باللسان. إذا ذكرت الله عز وجل وأنت معي عاجزة عن شكر هذه النعمة، ف سبحتيه وحمدتيه وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك ننطلق منها بفضل الله عز وجل شاكرين. اعملوا آل داود شكرا، ننوي من كتر النعم المغدق علينا ده عمل طيب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نظرة سريعة في الجبال التي ألقاها الله عز وجل لتكون رواسي. سبحان الله، أول ما أبدأ به هذه النظرة لما الرب تبارك وتعالى يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. فأذكرك ونفسي أننا لما نحيا متفكرين في الجبال نحن الآن نستجيب لأمر الله عز وجل. هم ما بيبصوش يعني انظروا، يعني بصوا، يعني تفكروا، كما قلنا في الإبل، كما قلنا في السماء، ثم إذا أتت الجبال وإلى الجبال كيف نصبت، كيف نصبها الله عز وجل، كيف كانت وعلتها سبحان الله وعظم ما فيها، حين يقول الله عز وجل وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. سبحان الله، الجبال إذا تفكرت في هذه الجبال على أنها أشياء سبحان الله تتعبد لله عز وجل، خشعت سمعك وبصرك وفكرك لربك تبارك وتعالى. يقول تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله، تأثر الجبال إذا ما قرأ عليها القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، بل أن هذه الجبال ذاكرة لله عز وجل. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. الآيات، الجبل سبحان الله تريه أنت أمامك جماد، ماذا لو أنك تفاعلت مع الآيات القرآنية وهذه المخلوقات الكونية؟ لا، وانت ماشية كده أول حاجة تلفت نظرك تقولي سبحان الله، أنا سكتة، ربنا يطلق لساننا بالحق والصدق، والله وإن من شيء إلا يسبح بحمده. اللي عن يميني وعن شمالي من جبال لو راح عين سخنة أو غيره كل ده أحد يسبح ولكن لا أفقه تسبيحه. سبحان الله، ماذا كان حال الجبل عندما تجلى ربه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فساخ الجبل، تجلى مثل هذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم على أول أنملة فساخ الجبل، الآية المعروفة بفضل الله عز وجل المحفوظة من سورة الأعراف. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ثبت بتفكر حال الجبل الذي لحظ منه الجزء ثم صعق، تثبت إيمانه ونزه الله عز وجل على ما لا ينبغي له، وهو استطاعة البشر على إدراكه نظرا ليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقوله الله عز وجل: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يدعون إلى التفكر في بديع خلق الله عز وجل مستجيبين لأمره بذلك. سبحان الله. فأول حاجة بتلفت نظرك علاقة الأشياء دي الدينية، تسبيحها لله عز وجل، تأثير القرآن، ماذا لو كان القرآن يتلى عليها، ماذا لو سبحان الله رب تبارك وتعالى تجلى لها، ما ذكر من تأثير هذه تأثر هذه الجبال بمثل هذه الآيات في القرآن الكريم. ثم سبحانه وتعالى لما رب العزة تبارك وتعالى يدعونا إلى النظر فنمعن النظر، نجيب بقى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ألقى في الأرض رواسي، تحدى على الرواسي كده وتبصي سبحان الله إيه تكوينها، إيه لونها، إيه حلها، إيه فائدتها. هذا هو التفكر الذي يأتي العبد بفكره في الشيء، التدبر الذي يمعن عقله حتى يصل إلى مؤخرة الشيء دبره فيدركه. وكلما رزقك الله عز وجل عنها سبحتي ونزهتي سبحان الله. يا ما كنتش أعرف إن كل ده، يا ده أنت فعلا خالق بارئ مصور، ده أنت سبحانك جل شأنك بديع السماوات والأرض. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو نظرت كده سبحان الله للجبال وألوانها وبديع خلق الله عز وجل فيها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، فإذا نظرت متفكرة إلى ما فيها فشوفي كده سبحان الله لونها، سبحان الله. يعني أنا على ما شوف كده اللي شفناه هنا جبال البحر الأحمر، إيه ده سبحان ربي عظيم، إيه العظيم الخلق ده، ربنا يمن عليك وما يحرمنا وإياك من حج وعمرة، تبص تلاقي جبال جبال مكة وعظمة ما فيها من بنيان. يعني يمكن جبال البحر الأحمر زي ما تعلمنا رسوبية أو غيرها ترابية تلاقيها بتفتت، أما جبال سبحان الله جبال مكة ملساء اللي هي النارية، اللي هي سبحان الله النارية والمتحولة اللي هي يعني الزلط مش حبة بودرة. ايه العظيم الخلق ده، الاختلاف الالوان. احنا عندنا هنا سبحان الله بدرجة الرمل من الترابي الى سبحان الله من الترابي للاسود، اما رأت عيني والله العظيم في طلعة الرياض وانت جاية كده سبحان الله جبل أبيض أبيض، بيت أقول يا سبحان الله. احنا ما بنشوفك كده، احنا بنشوف في بلدنا التراب بالغرابيب السود، يعني لو بقى زي الأصفر كده بس، لكن سبحان الله تبقى الجبال دي بيضة كده حجر جيري زي التبشير. سبحان الله الذي ذكرنا ببديع خلقه في سورة فاطر حين قال: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات مختلفا ألوانها. الثمرات مش بس مختلف ألوانها، حتى الجبال. يقول تعالى: ومن الجبال جدد بيض وحمر، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب بيض حمر غرابيب سود، لا ما بينهما كذلك تدرج الألوان اللي بينسحب على دول من الأبيض للأحمر للأسود. سبحان الله، حتى في النت لم يعني شفتها في النت فقط في الإعجاز العلمي سبحان الله في الجبال، إن إحنا بنقول الله ده جبال بيضة، الله سبحان الله جل جلال الله دي جبال سودة، ده جبال حمراء. أما الجبال المخططة اللي هتلاقيكي بفضل عز وجل ممكن تنقلناها مع بعض في الواتس تدبر أو في التليجرام تدبر لنعمة الله عز وجل، الجبال مألمة مألمة ألوان غريبة سبحان الله. يعني لو كان عندي الحمد لله بأمين القدرة على إنزال الصور دي تدعيم التفكر بها، لكن ربنا يبارك فيك وتفكري انت كده في خلق الجبال هتلاقي متعة الجمال ده، يعني الكارنفال الألوان ده، واحدة أبيض أصفر وإيه على فكرة، ولا تقولي ألوان طيف، توزيع غريب، توزيع رباني جميل لونها سبحان ربي عظيم، تتدبري فيه وتتفكري فيه. وما أكثر سبحان الله ما تتفكريه في الجبال. يا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آية عظيمة من آيات الله عز وجل لمن أراد أن ينتفع فيها من هذه الآيات. سبحان الله، رب العزة تبارك وتعالى خلقها نراها كأنها جامدة ولكنها ليست بجامدة. يقول تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أحسن كل شيء. صنع الله الآية إنه خبير بما تفعلون. سبحان الله، صنع الله بتمشي إزاي؟ تقولي كده هتقولي يا ربي يعني أن هي دي بتجري، هي فعلا كده أحسابها جامدة وهي تتحرك. آه سبحان الله، تتحرك بحركة الأرض، هي الحركة، هي الأرض سبحان الله بتتحرك، لكن إحنا عشان قوة الجذب سبحان الله اللي في مركز الأرض بتعادل قوة حركتها وقوة جذب الأجرام السماوية لها، بيحدث نوع من التعادل، نشوف ماشيين كده على الأرض بفضل عز وجل كأنها مستوية على الأرض كده، ما بنتكبش لما نيجي عند حفتها نتكب عشان هي كورة نقع، لا ده رب العزة تبارك وتعالى كده، كل في فلك يسبحون ولكن هم يسبحون ونحن نراها ونحن عليها مستقرون. يعني هي بتمشي كده سرعتها زي سرعة الأرض اللي ماشي عليها، لا ده سرعة تانية كمان تفوقها. يعني سبحان الله الناس اللي لو دخلت شوية كده في الحركات التكتونية اللي بتبقى اللي بيتكون منها الجبال، تقولك جبال تباعدت وجبال تقاربت، الجبال أو الألواح التكتونية دي سبحان الله اللي على وش القشرة الأرضية قربت من بعضها من بعضها فلزقت في بعضها فعملت حركات التوائية، حصل منها إيه اللي هي الجبال المطوية اللي هي زي الجبال الهيمالايا الفظيعة اللي اللوحين دول من الأرض لزقوا في بعض فعملوا إيه هذا الهرم أو هذا المرتفع الكبير اللي إحنا بنقول هرم، لكن هو سبحان الله أعلى قمم الجبال وهي الهيمالايا. أو سبحان الله الجبال لما تنفصل عن بعضها بتتحرك، آه تحسبها جامدة دي بتتحرك، حرق التقارب وحرق التباعد، تباعد فتتباعد جبال البحر الأحمر عن الحتة دي وعلى الحتة دي، عن الحتة اللي ناحية سبحان الله جدة والسعودية وعن الحتة اللي عندنا احنا في السويس والعين السخنة والحتة دي سبحان الله. تبص ياه التباعد ده اللي بعدهم عن بعض دخل من المحيط الهندي حبة مية بقى خليج بقى البحر الأحمر سبحان الله، حصل حركات تباعد وحركات تقارب، حركات بنت الجبال وحركات فصلت الجبال عن بعضها البعض. الحركات سبحان الله زي ما قلت الحركات اللي فصلت الجبال دخلت البحر الأحمر فشقت بعدت جبال البحر الأحمر عن بعضها عن يمين وشمال البحر الأحمر، الحركات اللي عملت تقارب حركات سبحان الله بنت قمم لا يستطيع أحد، وإن يعني والألك إعجاز ده هرم كذا ده هرم كذا، لا اللي عايز يشوف الإعجاز في صنع البشر يشوف الإعجاز الحقيقي لرب البشر لما سبحان الله تكون قمم لا تعادلها قمم زي إيفرست في الهيمالايا أو غيره سبحان ربي عظيم. لن أغلق هذا الباب ولكن أفتحه بفضل الله عز وجل لتفكرك في أمر الجبال، افتحي كده وشوفي واعرفي أن رب العزة تبارك وتعالى أمرك بالتفكر، أمرك بالتفكر علشان تشوفي جل جلال الله عظيم خلق الله عز وجل، تبقى عاجزة كده سبحان الله. هل الجبال فيها أشياء كثيرة؟ ياه فيها نعمة، عارفة نعمة إيه؟ نعمة اللي احنا قاعدين دلوقتي بنستخرج، مش احنا بنقول بنستخرج اللؤلؤ والأحجار الكريمة من البحار، طب والذهب اللي طالع نازل ده مناجم ذهب سبحان الله. الجبال عملت ضغط وحرارة ضغطت بيهم على المعادن فجت الرياح وحكت الأطراف والحواف بتاعت الجبال فنتج من الضغط والحرارة اللي هو فوق الأرض ومن من الرياح والعوامل التعرية المختلفة بقى في مهاجر وفي مناجم وفي ثروات معدنية يستخرجها سبحان الله العبد من هذه الجبال المختلفة التي جعلها الله عز وجل كنوز مدخرة. يا سبحان ربي عظيم، أنا بستغرب كده لما أقولك منجم ذهب اكتشفوه او موجود في المكان الفلاني وتبص تلاقي ده جبل عادي اللي هو محفور بقى تحت المنجم يبقى تحت الجبل او بداخل الجبل وتبص تلاقي الحلي اللي بيلمع ازاي ده هو ده هو بس ده بقى مع وجود السبائك وتوظيف اللي هو المجوهراتية وغيره ووجود بعض المعالجات الكيميائية بس هو ايه هو جبال سبحان الله جبل من الاشياء دي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول آخر الساعة هينحصر الفرات عن جبل من الفرات عن جبل من الذهب وغيرها، يدعونا إلى التفكر. الجبال مليانة آيات آيات وآيات، وتيجي آية تانية من آيات الله عز وجل إن رب العزة تبارك وتعالى يمكن قوم لم يهتدوا بهذه الخبرة التي أعطاهم الله عز وجل من نحت الجبال إليه، ولكن سخرها لهم فجعلهم ينحتون من الجبال بيوتا. قوم عاد تنحتون الجبال بيوتا، كذلك يتخذونها حصونا. أي حد كده حصن كده يبحر، يبقى الكهف جوه الجبل، يبقى حصن حصين لا يصل إليه أحد. ولذلك هتيجي والوحدها سبحان الله في سورة النحل لما رب العزة تبارك وتعالى يتكرم علينا ويتفضل ويذكرنا بقوله: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا. فالجبال بفضل الله عز وجل تكن هؤلاء، يقولك كده سبحان الله يعني كني يعني إركازي أكنانا سبحان الله، يستقر العبد بها، يتقي بها حر الصيف ويتقي فيها برد الشتاء. وأعظم بيوتات سبحان الله التي تكن وتظل. كيف قدر الله عز وجل هذا كله؟ قال تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. والغريب أن الجبال يأخذ اسم الجبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل فلما تجلى ربه للجبل يا جبال أوبي، تأخذ اسم الجبال وتأخذ اسم آخر اللي قول الله عز وجل رواسي، وتأخذ اسم أوتادة. ليه؟ لأن الله عز وجل في كل مرة هذا البنيان من الأرض يسميه بما جعله الله عز وجل فائدة له، فيقول الله عز وجل: ألم نجعل الأرض لهذا والجبال أوتادة، أي أنها وتد يدعم به بفضل الله عز وجل الارتفاع المهول لها. يعني انت عارفه كده لما تيجي عايزه سبحان الله تحطي وتد وتثبتي بحاجه زي خيمه او حاجه، بتعملي ايه؟ بتغرزي تحت الوتد ويبقى ارتفاعه فوق. فاذا بالله عز وجل يثبت الجبال بالجبال نفسها، تبقى مثبته نفسها قبل ما نقول رواسي. الأوتادة لما تنغرس في قشرة الأرض أضعاف اللي فوق فتبقى اسمها الجبال إيه؟ أوتادة. فهي نفسها ثابتة بنفسها. الحتة دي طويلة كبيرة جدا، بنيانها سبحان الله عظيم. ليه سبحان ربي عظيم جعل قاعدتها كبيرة وقمتها عالية؟ لأن هي وتد، لان هي مثبته. عارفه لما تيجي كده تلعبي مع عيل صغير وتعملي له مكانه، عايزه تعملي له حاجه مرتفعه، بتعملي ايه؟ بتعملي قاعده اكبر وتفضل تقل تقل تقل لما توصل القمه. فرب العزه تبارك وتعالى عشان يثبتها هي نفسها جعل قاعدتها كبيره وجعل لها قمه هرميه، قمه جبليه. فهي في ذاتها كما وصف الله عز وجل والجبال اوتاده، ماسكه نفسها راسيه راسخه شامخه. فقال تعالى أوتادا، بل وقال سبحانه جل شأنه أنها رواسي. فهي لا ليس فقط أوتاد تمسك نفسها بنفسها أحسن تقع، لا بل أن الله عز وجل جعلها كذلك تمسك الأرض أن تميد. فقال سبحانه وتعالى: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم. قال تعالى: خلق السماوات والأرض بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. قال تعالى: والجبال أرساها. وأكثر ما ذكر الله عز وجل على أنها رواسي في المرسلات: وجعلنا فيها رواسي شامخات. رواسي والراسية هي التي يرسى بها الشيء يتمكن. فالله عز وجل من فوائد الجبال أنه جل جلاله جعلها رواسي. طيب سبحان الله، أرسى الله عز وجل بها الأرض أحسن تميل بكم، أحسن تنقلب بكم. أما كان الله عز وجل قادرا جل جلاله وهو يجعل لها هذه الفائدة التي تناثرت كالنجوم في القرآن الكريم أن يأمرها بكم فيكون فتثبت الأرض، تثبت هي وتثبت الأرض. ننتقل من هذا التفكر إلى تفكر لمعنى آخر، وهو: لماذا جعل الله عز وجل الأرض ليست بذاتها تمسك نفسها؟ طب ما هي خلق السماوات بغير عمد ترونها، طب ما رب العزة إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. ولكن الله عز وجل جعل الجبال أسباباً لترسى الأرض بها، فهي مبدأ الأخذ بالأسباب. ولذلك دي مش من عندي أنا، سبحان الله، ذكر علماء التفسير أن هذه الآية أظهر الآيات على الحس بالأخذ بالأسباب. شيخ مصطفى ذكر كده سبحان الله، أن العلماء ذكروا أن هذه الآية، أنا عندي آيات كتير على الأخذ بالأسباب، وهزي إليك بجذع النخلة، كتير سبحان الله، لكن قالوا أن هذه أظهر الآيات للحث على الأخذ بالأسباب، لأن الله عز وجل قادر على تثبيت الأرض ولكنه أتى بمثبتات، يقول لشيء كن فيكون، هؤلاء اثبتي بس، اثبتي فتصير ثابتة. زي كده رب العزة تبارك وتعالى ما يرينا عظيم قدرته، الرجل الذي حضرته الوفاة فقال لبنيه إذا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم انثروني في الجو في يوم عاصف، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات وأحرقه أولاده ذروه حتى لا يعذب كما قال ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، وذروه في يوم عاصف شديد الريح، لكن الله قال كن رجلا، فكان رجلا قائما بين يديه. مش بس الحديث ده، أنا قصدي أقول كتير، ربنا يقول عز وجل كن فيكون، هو علي هين، سيدنا عيسى يريده الله عز وجل آدم، يقول لشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. لماذا؟ لنتعلم، ويا ليتنا مع كثرة تكرار هذه القاعدة نتعلم الأخذ بالأسباب. أنا مش هخش الجنة إلا برحمته، وسترقى اللهم ارزقنا إياكم أعلى الدرجات، وسترقى أو سأترقى بفضل الله عز وجل جنته بالأعمال. ولكن هل أكتفي فمزحزحة عن النار وأقول له ارحمني دخلني جنتك بغير عمل؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كره، قال اعملوا فكل رسول الله احنا بنعمل فأمن أنف، قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنا عارف أن الخاتمة بيد الله وهو أعلم، وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، اللي كتبوا أنه صال الجحيم هيفتن وهيخشها، ولكن سبحان الله في الدنيا أعمل. لذلك الصحابة الكرام فهموا ما فهمه الخاطئون، فوالله الذي لا إله غيره إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها الجنة فيدخلها، والمقابل أيضا نفس جزء من الحديث بس فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهموها إيه؟ إذا نعمل عشان تقف على آخر، عن نفتر نشتغل نشتغل نشتغل نشتغل عشان تقف على حتة بنشتغل فيها حلو، لكن الناس اللي ما بتفهمش وبتنام على النصوص قلت لك يا كده كده مكتوب يبقى أنا هشتغل في إيه. فهذا الحديث كان قوة دافعة لمواصلة الطاعة مع الطاعة حتى تختم بالطاعة، فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب. وصاحب التواكل نظر إلى أنها نهاية محسومة، طب هتقف كده كده على اللي ما عرفوش، طب مش شغالة بقى. هذه القاعدة يحتاج الإنسان أن يحيا بها، ربنا يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. كتير الوقت كل ما افتح الفيس ألاقي خواتيم خواتيم خواتيم، ناس بتطبل وتموت وهي مستمرة على الطبلة، ناس بتغني وتموت وقع على المسرح وهي لسه بتغني، الناس قاعدة جلسة الشروق هتلاقيكم شفتوا المقطع ده، ما شاء الله بالله مال بس وهي بقرأ القرآن، الناس وهي بتدي درس، يا دي الناس كانت إيه؟ عارفة ان في خاتمة وعارفة انها تخلص عليها، لكن بتشتغل، بتاخد باسباب تحصيل مرضات الله، بالطاعات وفعل الخيرات حتى تقبض عليها. العبد يقبض على ما عاش عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله عبد ربيعة وقال له سلني يا ربيعة، ده انت بقى انت كده انت تستاهل فعلا ان انا ادعي لك دعوة لا ترد، طلب حاجة كده كبيرة لازم يتعمل لها. النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يرفع ايده ويقول له يا رب اجعله رفيقي في الجنة. طب ما في عكاشة بن محصن في باب التوكل الا يدخل 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب، هنأه النبي صلى الله عليه وسلم من موقفه أنت منهم. طب ايش معنى ربيعة؟ قال له أعني على نفسك بكثرة السجود، عايز تبقى رفيقي في الجنة اشتغل بقى، خد بالأسباب لهذا الذي ابتغيته، وأهل الدنيا أساتذة في كده، عايزة تبني السابع، عايزة تجيب سبيكة، عايزة تجيب عربية، تفضل شغالة ليل نهار علشان تحصل فلوس تشتري بيها. ما بتقولش يا رزاق رزقني، بتحصل الدنيا بمكابدة، تقولك امشوا في وامشوا في مناكبها، ما ربنا اللي قال. يعني مبدأ الأخذ في الأسباب ليحصلوا دنياهم، يبقى مبدأ الأخذ بالأسباب لتحصلي أهدافك الأخروية. نفسي أو أحفظ القرآن الكريم، خذي بالسبب، التحقي ربنا يرزقنا إياك بمجموعة قرآن. عايزة أبقى مزمار من مزامير آل داود، اضبطي تجويدك. عايزة القرآن يبقى ربيع قلبي، واصلي الليل والنهار وأعطيه من صفوتي وقتك، ائثريه ليؤثرك، ابذلي له الغالي والنفيس لتكوني صاحبة القرآن الغالي النفيس. أسباب نعود، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لقول الله عز وجل: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. قال العلماء أنها أظهر الآيات في الحث على الأخذ بالأسباب. لم نعطي هذا الخلق من خلق الله عز وجل حقه، لا، ده مليان تفكر وتدبر وعظمة سبحان الله. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، ماذا من كثرة الزلازل التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، ماذا وانتشار الزلازل في منطقة خارج حيازم الزلازل والبراكين، عارفين إيه؟ لانشغال العرب الآن، لانشغال أصحاب هذه المناطق بإزالة الجبال. أفتكر كده يا ربنا يعزنا ويعزكم، أول ما ربنا أكرمني ورحت الحرم في ثانوية عامة سبحان الله، كنا نطلع من الحرم كده تلاقي إيه الكعبة فعلا في قعر الوادي، وحواليك من كل حتة جبال جبال جبال جبال. مرة كده سكننا على جبل فندق، نطلع سلالم في سلالم في سلالم، تطلعي من الحرم تلاقي كلها محيطة بالجبال. دلوقتي كل لما تروحي عمرة، ربنا يرزقنا إياكم العودة مرارا وتكرارا، تبصي تلاقيهم شالوا الجبل ده وسووه بالأرض وجعلها بساطا ممهدة، وعملوا أوتيلات وفنادق وسبحان الله ومساكن. مكة كلها الآن تكاد تكون مستوية، وعملوا إيه؟ بنوا بقى إيه اللي هي البناء الرأسي. فبقيت تطلعي من من من من ساحات الحرم تبص تلاقي الدنيا قدامك كلها خط واحد بالديناميت وغيره، فحتوا كل شالوا نسفوا كل الجبال دي. فالان تجدي اختلاف مناطق الزلازل، بقت الارض اللي حكت الا بالله مش مثبته، اسباب التثبيت بتاعتها ازيلت. ولذلك تقدري تقولي كده ارتباط يعني علمي، يعني لو قلنا سبحان الله، احنا طبعا مع الأحاديث سواء فهمنا لذلك سبب أم لم نفهم له سبب، لكن كثرة الزلازل بتاعت آخر الزمان من معالجة الإنسان لرواسي الأرض، فكل شوية يزيلها يعمل فيها ديناميت يفجرها ويسوي الأرض بساطة، فأنت زلت أسباب التثبيت، فصارت الأرض غير إيه؟ غير ثابتة. فيقولك حصل زلزال كذا وحصل زلزال كذا وحصل زلزال كذا، وانتشرت هذه إيه؟ وانتشرت هذه الزلازل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قلت يا ترى كده، اللهم اطلق لسانا وإياك بالحق والصدق، قلت كم مرة سبحان الله اللي انت قلتي لفقيرة مثلي لم تجمع كثير. أنا نفسي بقى تخشي كده وتقولي إعجاز خلق الله عز وجل في الجبال، وتمتعي شوفي كده فوائد الجبال، حكمة الله عز وجل من خلق الجبال، وشوفي بقى ما شكت إلا بالله طبعا، يعني زي ما قلت إنما يخشى الله من عبادي العلماء، شوفي ما شكت إلا بالله حركات التكتونية المكونة لها، شوفي أنواعها سبحان الله، أنواعها اللي هي أنواعها التركيبية أو أنواعها اللي هي الجيولوجية اللي هي المطوية والمستوية، شوفي كده ما شكت إلا بالله ألوانها المختلفة. وانت في الحاجات دي بتذكري الله، بتقولي سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماوات وما في الأرض، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله على ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله من كل شيء. وانت تسبحيه بس وانت سبحان الله يعني عاجزة عن أن تقدري الله عز وجل حق قدره بالنظر إلى عظيم ما خلق، وبعد كده قرني الله ده شفت ايه؟ ده خلق عظيمه، امال انا وخلق الانسان ضعيفه، مالي مش مستجيبه كده؟ لما يبقى الجبل ده لو قرئ عليه القران، لو راى من الرحمن ما اطلعه، لو امال انا عامله كده ليه؟ شوفي عظيم خلق الله عز وجل، وتعلمي ان تعظمي الله عز وجل، وان تقدريه سبحانه وتعالى حق قدره، بل وان تشكريه على ان عظيم ما خلق سخر لك. سبحان الله. والقى في الارض رواسي ان تميد بكم لئلا تميد بكم وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون. جعل الله عز وجل اسباب الاهتداء بالجبال وبالانهار وبالطرق المختلفه، وكنا ذكرنا أنها بالنجوم. يبقى ذكرت الآيات أربع أسباب لإحداث الاهتداء في الأرض: الأنهار، السبل وهي الطرق، العلامات وهي المنخفضات والمرتفعات، الجبال، الوديان، الهضاب، التضاريس يعني، والنجم يتتبعونه زي النجم القطبي وغيره. فيكون النجوم زي ما قلنا زينة السماء ورجوم للشياطين، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح رجوم للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين، الاهتداء وعلاماته وبالنجم هم يهتدون. فيضاف إلى أحد فوائد النجوم الاهتداء إلى الأربعة الأخر في الاهتداء، ليكون سبب الاهتداء في الأرض وطرقها المختلفة أربعة: الأنهار والسبل والعلامات. قال الله عز وجل: وعلامات، وعلامات تسيرهم كما تسير المواصلات، يسيرون في الأرض بها لينالون بغيتهم بها. سبحان الله. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا. الأنهار يا جماعة نعمة جليلة، نعمة الماء. إذا أردت أن يتم جمال ما أعددت فاجعلوا فيه ماء، لكن في الله ربنا وسع لنا عليكم قصر من غير بسين ملوش روح، بسين حطيه الدنيا تحلو، حاجة بسيطة على قدك، حاجة أرض بسيطة بعملي كده فيها نافورة، أرض فلاحين اعملي فيها كده ترومبة، بيت جميل حطيه في الصحراء وحطيه على ضفاف نهر. اللهم إنا نسألك من وسع فضلك أنهار الدنيا وأنهار الآخرة، بل والبحار. اللهم إنا نسألك الجوار والدار، ونسألك البحار والأنهار. نعمة أن يجري الله عز وجل الأنهار. يعني إحنا لو جينا نقول الأنهار بيستخرج منها برضو فضل عز وجل ما يستخرج من البحار، هتحطيها بقى في حتة البحار ويزيد عليها كمان الماء العذب، ويزيد فيها خرير الماء وما يحدث من نسيم الهواء المصطدم بسطح الماء الذي يحدث الخرير، فيحدث في النفس الطمأنينة والسكينة والهدوء. ربنا يمتعنا وإياكي بنعمة الدنيا والآخرة. ولكن راح كده يعني إيه أتمتع شوية أو أستجم. تستجم في إيه؟ قاعدة تبص على نيل أو مغيرة جو في حتة حلال إن شاء الله على بحر أنهارا. أسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بأنهار الجنة. إحنا في نعمة النهر النيل دي يا جماعة مش حاسين بيها. أي ناس ما عندهمش نهر يجوا يشوفوا كده. عمرو بن العاص لما بعت عمر بن الخطاب مصر وقال له وصف لي مصر، قال إيه؟ نيلها عجب ونساؤها لعب ورجالها مع من غلب. رجالة كده يعني إيه اللي يغلب مع رجالها مع من غلب ونساؤها لعب، بس قال إيه؟ ونيلها عجب، وهو من أنهار الجنة المسيسيبي. أنهار، أي أنهار صغرت أم كبرت تفرعت. إحنا عندنا سبحان الله نهران ظاهران ونهران إيه باطنان، سيحان وجيحان. أما الظاهران الباطنان سيحان وجيحان، أما الظاهران النيل والفرات. كده الصور كده للفرات في العراق، إيه الجمال ده؟ إيه ده أفضل؟ سبحان ربي عظيم ما ترى عينك. أن يجري الله عز وجل الماء في الأرض، الناس دي انا كنت رحت السنه اللي رحتها دي سبحان الله جال عندهم في الصحراء سيل، المطر شويه يعني زاد قوي ودفع سيل، الناس كده كانوا منتجع سياحي، يلا نشوف السيل يلا نشوف السيل. فروحت قلت يلا يلا ما احنا كمان نروح نشوف السيل. قلت لهم اهدى ده السيل، قالوا اه سيل سيل حبه اي طبعا سبحان الله حبه ميه محبه ميه مطر جيروا كتير شويه. فعملوا ايه؟ فحطوا في الارض. يا عيني دول كلهم متلميين على ما ينفعش ما تقوليش عليه انايا عندنا ولا فرع ترعة، واللي يتصوروا معاه وحاجه بقى يعني ايه حاجه مزار سياحي. واحنا عندنا بفضل الله عز وجل النيل العجب، وبقى ربنا يمتعنا واياكم كده. انا ما رحتش البقاع دي من مصر لكن شفتها في الصور اللي بقى تحت في اسوان واسيوط والحاجات دي، ولو رحت بقى في اثيوبيا والحاجات اللي هي منابع نهر النيل. لن اطيل، لكن الايات اليوم تفكر. وقال الله عز وجل وانهارا جمع، واحنا تعلمنا ان احنا سبحان الله ننتقل على طول من موطن جمال الدنيا إذا شاهدنا إلى الموطن الحقيقي في الجنان. سبحان الله، هذه أنهار أجراها الله في الدنيا، فكيف بالأنهار التي يجريها الله عز وجل بالآخرة؟ اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. تيجي بقى على أية الأنهار وإحنا دايما عقلنا على قدنا بنحب الحاجات المجسدة، تبص على الحاجات المجسدة وتنقلي نفسك للحاجات المجردة اللي هي يقينا بس تعلمي بها سبحان الله، وتقولي الله أمال الأنهار الجنة هتبقى إيه؟ مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. خشي كده على وصف الجنة، ربنا يجعلك وإيانا من ساكنيها، وشوفي كده وصف أنهار الجنة. الله، يعني إيه من غير ضفاف؟ يعني تجري لوحدها كده واقفة إزاي؟ يعني مفيش جنبين، مفيش السهل الفيضي اللي هنا وهنا. سبحان الله، حس إن الوقفة إيه يعني. يا رب متعنا وإياكم وكل مسلم. سبحان الله، إزاي بقى اللون اللبن ده هيبقى نهر لبن، نهر عسل، نهر خمر؟ سبحان الله، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال تعالى وأنهار، فجعلت الأنهار من هذه العلامات الموجهة للاهتداء في الأرض. ثم قال الله عز وجل وسبلا وطرق. بص كده يا سبحان الله، الناس دي غريبة اللي بتسبح فيك في طرق الصحراء. لا والله، وفي السويد انا بحب زي ما قلت لكم التفكر، بشوف كده الصحراء اللي عندنا الصفراء اللي الناس بتتوه فيها، هي عندهم صحراء خضراء كساء لكل الجبال والاراضي، مساحات شاسعه مراعي انبتها الله. وده ده في السويد، والحته دي على اللي هي الايه سبحان الله التغطيه الصغيره في سوره حشائش. لو جيتي بقى تشوفي المساحات في الغابات عند خط الاستواء وغير، تقول ايه ده ايه ده سبحان الله، كيف لا يحار اولئك في السير فيها. رب العزه تبارك وتعالى جعل وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. سبحان الله، كيف نتفكر؟ انا اتفكر في عقل الانسان الذي اعانه الله عز وجل على اتخاذ هذه الاشياء سبلا للهدايه، أم تسخير الله عز وجل لهذه الأشياء لأن تكون سبيلا للاهتداء. سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ومن العلماء من قال جعل لكم أيها الناس علامات تستدلون بها نهارا على طرقكم في أسفاركم، ونجوما تهتدون بها ليلا في سبلكم. فعمل ايه؟ ربط اتنين اهي، طرق الأنهار بالنهار والنجوم بالليل. فقال المفسرون: جعل لكم أيها الناس علامات تستدلون بها نهارا على طرقكم في أسفاركم، وجعل نجوما تهتدون بها ليلا في سبلكم، فقسمها إلى اهتداء بالنهار واهتداء بالليل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم قال الله عز وجل: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق. اللي خلق الحاجات دي كلها ما سبق من النعم، لا يكون أهلا للعبادة؟ يبقى زيه زي اللي ما خلقش. وهذا دليل عقلي نقلي. أنا عندي الأدلة زي ما قلت، أدلة الفطرة، أدلة الحس، أدلة العقل، أدلة الإيه؟ النقل. والنقل أحيانا بيتسمى عليه أدلة الشرع. ده أهو، ده موجود في كتاب الله عز وجل، دليل الخلق. جاء القرآن الكريم ليجعل خلق الله عز وجل للمخلوقات دليل على نقلي، على أن الله عز وجل موجود، على أن الله عز وجل خالقها. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ألا له الخلق والأمر؟ بلى، كل الحاجات المخلوقة ده بتاعته. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. جل جلال الله، الخلق لما الآية تأتي تقرير أن الله عز وجل هو الخالق يبقى ده دليل نقلي. لما الآية تيجي في صورة التساؤل، اللي هيخلق زي اللي مش هيخلق ولا إيه؟ أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يبقى اسمها دليل عقلي. وإحنا لازم يا جماعة نتعامل مع الدليل العقلي ويحفظه. وكلما الحمد بمين صعدنا الدليل العقلي عندنا بانك تجيبي حبه اعجازات تعجز الانسان، ما بقاش هضمها بقى ولا حول ولا قوه الا بالله، ماتت بتناقلها، لا حاجات حديثه. ليه؟ لان ربنا عافينا مكت الالحاد دلوقتي ما عندهمش فطره، انتكست، ما فيش حس، ما بيحسوش، مش مؤمنين بكتاب ولا سنه. فلغه التخاطب لاقناع وتثبيت العقائد الان في هذه الطيارات الحديثة للأسف لغة العقل. أنا دي بقولها، أنا ما بقولش إن أنا بقدم العقل، لا طبعا، النقل فوق كل عقل، النص فوق كل فكر. لكن للأسف في ناس دلوقتي ماشية بعقول، عقول لا تعقل، اللي هم إذا كان أنعمي بل هم أضل. طب إيه طريقة التخاطب معهم؟ زي ما سيدنا إبراهيم يا عنده من ملكوت السماوات وعنده صحف إبراهيم وموسى ما يحدث به، لكن للمؤمن. لكن لما جه يقول لأبوه قال له: يا أبتي لما تسمع لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جاب دليل عقلي. لا والله، لا عدم توقير وتعظيم للنص ولا تعظيم للعقل، ده هو له مجال وما يعرفش يشتغل في حاجة تانية. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا لا يمكن إجابة العقل على تساؤلات لا تنبغي، بل يجب تفويضها. ولكن لازم لغة العصر دلوقتي مع دول، أسأل الله العفو والعافيه، إن نعرف بعض الردود العقلية. فهذا دليل عقلي ونقلي، هم خلقوا نفسهم ولا إيه؟ فرب العزة تبارك وتعالى لما يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق، يكون دليلا شاهدا على أن الله عز وجل هو الخالق ولا خالق سواه. الأدلة دي تيجي كده تتتبعيها في القرآن الكريم، تبص تلاقي آية سبحان الله، آية خلق السماوات والأرض في البقر، رب العزة تبارك وتعالى ذكر المخلوقات وبعدها راح قايل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. لولا الوقت كنت قرأت الآية. لكن يذكر رب العزة تبارك وتعالى بالخلق، وبعد كده كل اللي خلقته ده هو، ويشركون معه، أعوذ بالله، ويشركون معه سواه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. كل الخلق ده دليل عقلي، لآيات لقوم يعقلون. ولكن ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، اللهم اجعلنا وإياكم ممن هم أشد حبا لله. مع إن دليل الخلق دليل أحسن دليل للعقل، إلا أنهم هؤلاء لا عقل لهم. شوفي كده الخلق خلق خلق خلق خلق يجي بعدها على طول، طب واللي خلق زي ما ما خلقش؟ لا، إلا بالنص ده، أفما يخلق كمن لا يخلق، أو بالمعنى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. كل الخلق ده لم يدلهم على خالقه. كتير في القرآن الكريم تبص تلاقي مثلا سبحان الله في سورة الأنعام، إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. الآيات قاعدة تقول سبحان الله خلق إيه، خلق الحب والنوى، خلق الليل والنهار والشمس والقمر وضبطهم، خلق النجوم والبحار وأنشأكم وخلقكم و و و و. وبعدين رب العزة تبارك وتعالى يقول إيه، الاستدلال بالمخلوقين على الخالق زي ما قلت مباشر أو غير مباشر، هنا غير مباشر، فقال ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فعبدوه. جت الخلاصة هي الخلق دليل عقل لأن هناك خالق، لكن من يتثبت ويزعن رب العزة تبارك وتعالى يجعله دليل على توحيده بل وأهليته للعبادة. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء، دليل الخلق. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، لا إله إلا هو خالق كل شيء، خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. المخلوقات بصائر يراها البصير اللي عنده بصيرة دون الأعمى ومن عمي فعليها لا يراها هذا الأعمى أعوذ بالله. فاستدل الله عز وجل على نفسه جل جلاله ببديع ما ذكر سابقا بالمخلوقات. طيب وبعدين خلق كل المخلوقات دي وتفكرنا فيها، وبعد كده قال لنا ده رب العزة ده جل جلاله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الآيات يقول تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ذكرنا قبل ذلك جملة من النعم وقلت لك عديها عشان تعظم كما في قلبك تكتير قوي، وقلت لك تفكريها علشان تعظم كيفا في نظرك. فإذا بفضل الله عز وجل تنتفعي إذا نظرت إلى نعم الله المتعددة سبحانه وتعالى فتشكريه. قال تعالى آمرا إيانا بشكر هذه النعم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. عقب هذه النعم لغفور، لغفور لكم لقلة شكركم المنعم على هذه النعم التي أزداها وسبغها، أزداها إليكم وسبغها عليكم. رحيم لا يعذبكم إذ أنتم لم تشكروها، فغفور لقلة الشكر ولا يعذب إذا امتنع الشكر. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. رحمة الله عز وجل على عبده أن يلزمه الإيمان إذا لزمه الشكر، وكلما كان قليل الشكر كان قليل الإيمان. من العلماء من ذكر، أهل السلف، أنه من حمد الله عند اليقظة ومن حمده عند النوم فقد شكر. ده كرم، لأن الله عز وجل غفور رحيم، فقالوا غفور رحيم عبد قليل الشكر، غفر له القلة وأهل للذنوب فغفر له. فبذلك ما بينهما لغفور رحيم. فقال إذا أصبح الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا إليه النشور، وقال إذا أمسى الحمد لله الذي كفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي فقد شكر. ليه؟ ده بينهم جملة من النعم. لكن الله قال على نفسه إن الله لغفور شكور، وقال وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون. فالغفور الرحيم لا يعذبهم بقلة الشكر إذا استغفروه جل جلاله. غفور يغفر تقصيرهم في الشكر، رحيم يرحمهم فلا يعذبهم إذا ما استغفروه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لما بنذكر النعم بنوجب على أنفسنا الشكر، فبناخد كل مرة كلمة عن الشكر مع النعم. مرة تعريفه العرفان والإحسان والامتنان للمنعم جل جلال الله. مرة أخذنا سبحانه العظيم كيفيته الاعتراف به باطنا والتحدث به ظاهرا، استخدام النعمة فيما يرضي المنعم. واليوم ونحن نحيا في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وبنوجب على نفسنا الشكر، نقول بقى ثمرات الشكر شوية. هستفيد بإيه لو شكرت؟ يا اللهم اجعلنا عبادا شكرين. إذا شكرت الله أثبت الله عز وجل النعم. فكان يقول عمر بن عبد العزيز: قيدوا نعم الله بشكرها. الشكر قيد النعم، اللي هيقيد النعم اللي هيبقيها انك تشكريها. فضيل بن العياض يقول: عليكم بملازمة الشكر على النعم، فقل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم. لو ما شكروهاش زادت، قبليني لو رجعت. ربنا يستر، نعوذ بك من السلب بعد العطاء. إن الله لا يمتع بالنعمة ما شاء، فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابا على من لم يشكر. أعوذ بالله. وقولة الإمام الحسن: القرآن بيقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. متى تتغير النعم؟ عندما يتغير العبد تجاه هذه النعمة فلا يشكرها. عايز النعمة كده ولا تزول، تبقى كما هي، شكري. طب عايزها تزيد، من ثمرات الشكر أن الشكر يزيد النعمة. وعد الله عز وجل: ولئن شكرتم لأزيدنكم. النعم موصولة بالشكر، والشكر علقه الله عز وجل بالمزيد. فهما مقترنان لا ينفصلان. تشكر تزيد، تزيد لما تشكر، اللهم زدنا ولا تنقصنا. كذلك تشكر النعم هي تبقى تزيد، تأتي بغير جنسها. يعني ايه؟ يعني انا عندي نعمة سبحان الله، نعمة فلوس، ربنا ينعم علينا وعليكم ويوسع علينا في الدنيا والآخرة، اقوم اطلع الزكاة مبارك فيها تفضل زي ما هي، اشكر ربنا وتصدق وتزيد. سبحان الله، الحسنة بعشر امثالها، ما نقص مال عبد من صدقة، هي حديث ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا تحفظوه. تطلع الجنيه يطلع عشرة، تطلع المئة جنيه يجيبوا ألف، بل هناك أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء، بتزيد. التالتة بقى إن هي تجيب غيرها. طب يبقى شخص معه فلوس بس مريض، الله مش في كل مريض، فيعمل إيه؟ فتتصدق الأخت فتثبت النعمة، بل وتزيد النعمة، بل ويشفيها الله. يشفيها الله دي بقى ايه؟ ان نعمة المال لما تصدقتي داوما مرضاكم بالصدقة، فالشكر اتى بنعم اخرى من غير جنسها، ثبتها، ثبت جنسها، زادها من جنسها، جاب غيرها. الناس اللي سبحان الله بتتعامل مع الله بالشكر تعرف يعني ايه قيمة الشاكر، ان يغدق عليه من غير صنوف ما شكر، كمان زيادة خير وبركة. فاكرين قصة سيدنا موسى لما جاله العبد السائل قال اسأل الله ان يفتح لي باب المال، فقال له 4 سنين بس، سبحان الله، فتح الله عز وجل عليه 4 سنوات المال، فصار المال يتزايد. وتأتي نعم من غير جنسها، أنعم الله عز وجل عليه بجميع أنواع العطايا، فشكر، اللهم اجعلنا منكم شاكرين. فتح للأرامل، وفتح لليتامى، وفتح للتكفل الاجتماعي، وفتح سبحان الله للمؤلفة قلوبهم، يعني من عندي فتح أبواب. فقال موسى يا ربي عبدك فلان دعوت الله عز وجل أن يغنيه 4 سنين فقبلت، ومرت 4 سنين فقال يا موسى فتحت له بابا ففتح لي أبواب، أفأغلق بابي فيغلق أبوابه؟ اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، اللهم افتح لنا بابا من الشكر لا يسد ولا يحد، تثبت به النعم وتزيدها وتفتح لنا بها نعما ونعما. اللي عايز نعم مختلفة كده، رب العزة تبارك وتعالى جواد كريم والخزائن ملأة، ولكن أين الشاكرين؟ اللهم اجعلنا وإياكم من الشاكرين. كذلك العلاقة التي سقطها أن الشكر من الإيمان، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. كلما كان العبد شكورا كلما كان مؤمنا. بص تلاقي كده يجي لها الحاجة تقوم جارية سجدة لله شكر، زادت، ما هي الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هي زادت سجود، سجدت سجود فعل، قالت كلمة اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، قالت دعاء الحمد لله عدد ما خلق إلى آخره، سبحان الله، زادت باللسان أو بالفعل زاد إيمانها. كلما شكرت زاد الإيمان. مش بس كده، شعور العجز عن الشكر اللي بينتاب القلب لما يفرح بالنعمة، أما ربنا ربنا ينعم عليك كده تقولي لسه ما نطقتيش ولا أي حاجة، قلبك ممتن ممتن عاجز. القلب المعترف بالنعمة ده عبادة قلبية، اللي بيقول بلسانه الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك عبادة لسانية قولية، يعني اللي بيعمل اشتغل سجدة شكر او طب اعمل ايه، طب بطلع بقى اشكر من ربنا من جنسها بيتصدق منها او بيعت او غيره، عبادة فعلية. العبادات دي عملت ايه؟ الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، زادت الايمان. فالعبد الشكور ايمانه عالي، مش بس اللهم ادخلنا، اللهم زدنا ايمانا من هذا الباب، مش بس صب عليه البلاء ويجده صابرا، إن وجدناه صابرا، ما فيه إنه كان عبدا شكورا. الله مجعلنا وإياكم أهل الشكر. اتثبت النعمة فزادته إيمانا، إذ أنها دفعته إلى مزيد شكر. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. شكرا نزدد به مع الإيمان، مع الإيمان إيمانا. ليس فقط يرفع الدرجة وصاحبها صاحب وزر، بل أنه قال تعالى إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. بعذابكم إيه؟ الآية هتعمل الأول، لأنهم كانوا أصحاب ذنوب، وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله. الآية اللي بعدها في المسجد الحرام، مسلسل كثيرة. الشكر ده سبحان الله من ثمراته أن يغفر للعبد، فكل لما يشكر يغفر الذنب ويعطى العطايا ويرفع الدرجة، يرفع الدرجة فيزداد إيمان، يغفر الذنب فلا يحق عليه شؤم السيئة. مثلا حديث معاوية، من لبث ثوبا جديدا فقال بسم الله والحمد لله غفر له، من أكل طعاما فقال بسم الله والحمد لله غفر له. العبد اللي يقول إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، يحصل بها رضاء الله عز وجل. يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبي. الله، أجور مع الشكر أجور. حتى لا أطيل، يكفيني من الشكر ألا تحق علينا عقوبة الجحود. وأنا جبتها في الآخر علشان الشكر، وانت طالعة طول ما انت طالعة عطايا هدايا منح، أقل واحدة إن أنا لما أبقى شكرة ما بقاش جحدة، إن ما يحقش عليا فأعرضه. بص تلاقي كده، نسأل الله العفو والعافية. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، هي دي المشكلة، النعمة ما جابتش شكر، جابت جحود، جابت إعراض، أعوذ بالله. ساعتها أصعب شيء، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ما فيش شكر يبقى فيه جحود، يبقى فيه سلب، أعوذ بالله، في عقوبة. من فوائد ثمرات الشكر إني أنجو من عقوبة الجحود. نسأل الله العفو والعافية. يا ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ما هو كان بيقولهم كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة، هم ما شكروش. كل ما كان في آيات سلب النعم والعطايا في القرآن وكذلك في السنة، تبص تلاقي إيه؟ قلة شكر، وقع في الجحود. أيها الشاكر، الحمد لله أنت نجوت من عقوبة الجاحد. هو إيه اللي حصل لقارون؟ ما شكرش النعمة، أزدها، رجعها لنفسه، قال إنما أوتيته على علم عندي على طول. فخسفنا به وبداره الأرض، صح؟ شاف كده صاحب الجنة نفسه، وما أظن أن تبيد هذه أبدا. وبعدين فأحيط بثمره، سلم يا رب سلم. لا احنا نشكر ايه، ندي للناس ايه، ونبذل منها ليه؟ إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا لا يسرمونها مصبحين. ما شكروش، وأرادوا أن يحرموا الفقير والمسكين منها، فيخوف من فاء الجحود، ربنا يقينا السوء. فطاف عليها طائف من ربك فأصبحت كالصريم. أعوذ بالله، أعوذ بالله. شكر، إذا كنت في نعمة فرعها، إذا كنت في نعمة فرعها، فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. وإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوخم. وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم. حطها بطاعة رب العباد. إياك لظلم نفسك بعدم شكرها. بص كده، سافري بقلبك بين الورى كده لتبصري آثار من قد ظلم نفسه بعدم الشكر، فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم. سلم يا رب سلم. نبيك صلى الله عليه وسلم كان شكور، فكوني شكورة، أفلا أكون عبدا شكورا. نبيك صلى الله عليه وسلم كان بيقول يا رب اجعلني من الشكارين، رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، الدعاء. ثم قال رب جعلنا لك شكارين. عارفة بتقول لك شكارين، يجعلنا أهل زيادة وأهل نعم، أعطينا، لأن الشكر يساوي عطايا. رب اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لها كرهابين، إلى آخر دعاء النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. سيدنا نوح لما رب العزة تبارك وتعالى يقول كده عنه إنه كان عبدا شكورا. ماذا لو أردنا أن نصفك؟ نتعرف يتقال عليك شكورا، بتاكل وتنكر، أعوذ بالله، مش أنت اوعي تبقي اللي بتكتب تنكري، أو تقولي يعني عادي ما كل الناس عندها، لا لا لا. هل أنت القليل من العطايا يلزمك الشكر؟ أنت أكرمت الكريم ملكته. هل الشرع والدين استحوذ على قلبك وملكك بكثرة النعم التي يغزوك بها ربك؟ يا نعم فوق نعم، ما هو عديها. سيدنا داود لما ربنا أنعم عليه قال كده اعملوا آل داود شكرا، فكان شكور. سيدنا موسى قال يا ربي ما الشكر الذي ينبغي لك الإسرائيليات؟ قال عبد الله بن سلام، قال يا موسى لا يزال لسانك رطب بذكري. فقال يا ربي عجزت عن شكرك. قال يا موسى زاك شكري. عجزك ده هو بس، انت شايف انت ما تعرفش تعمل حاجة، اعمل ايه ولا ايه ولا ايه؟ انبياء شكر، الصالحين شكر، اللهم اجعلنا واياكم من اهل الشكر. قال الله عز وجل عن نبيه ابراهيم شاكرا لانعمه اجتباه وهداه. اللهم انا نسالك من واسع فضلك. شخص الشاكر الحمد لله، كفايه ان رب العزه تبارك وتعالى شكور، صفه من صفات الله عز وجل الشكر. ان ربنا لغفور شكور، نبينا والانبياء شكر، الصالحين شكر. ده احنا بنكون خلف كل صلاه نقول ربي اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الصالحين كذلك شكارين. كان يقول محارب بن دثار انا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، انا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، انا الفقير الذي اغنيته فلك الحمد، أنا العاري الذي كسوته فلك الحمد، أنا المريض الذي شفيته فلك الحمد، أنا الداعي الذي أجبته فلك الحمد، وأنت كذلك أنا الضال الذي هديته فلك الحمد. قولي سبحان الله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الرب تبارك وتعالى غذانا بهذه النعم كما ذكرنا في هذه الآيات، ثم ختمناها بقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فعلينا أن نعدد هذه النعم ونشكرها، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.